بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم واجعله خالصا لوجهك وموجب الفوز برضاك وجنتك. ثم ختم رحمه الله كتاب الصيام بهذا الباب الخامس، وهو باب الاعتكاف، وانتظم 35 مسألة. الأولى: أعقبه الصوم اقتداء بالكتاب العزيز، وقد ذكره في آيات الصيام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر اعتكافه في رمضان، ولأمر الثالث وهو الاختلاف هل هو من شرطه، وتأتي لإشارة إليه في كلام المصنف رحمه الله. قال رحمه الله ورضي عنه: لزوم مسجد لطاعة الله تعالى. قوله لزوم، هذا معناه من جهة اللغة، فهو من عكف أي لزم ولبث ولازم، ومنه قوله تعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي ملازمون. قال عز وجل: يعكفون على أصنام لهم. قال عز وجل: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا. فهذا معناه من جهة اللغة، فيعرف من قوله لزوم، لزوم مسجد، وحذف الفاعل وهو المسلم العاقل، فلا يكون الاعتكاف من غيرهما، والمسلم يشمل الذكر والأنثى، وهي الثالثة. قال: لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، ويزاد الظرف وهو الزمان، فذكر ظرف المكان وهو المسجد، والزمان مدة من الزمن. لزوم مسجد لطاعة الله تعالى مدة من الزمن، وهذه المدة لا حد لأكثرها، وفي أقلها خلاف. هذا الدرس لا يناسب الاستطراد في ذكره. ثم قال رحمه الله: مسنون، وهذا خبر للابتداء. لزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسنون، كأنه قال الاعتكاف مسنون. دليله، دليل السنية، الإجماع، ومستند الإجماع فعله ومداومته صلى الله عليه وآله وسلم. وورد في ذكر والإخبار باعتكافه أحاديث في الصحاح وغيرها، كحديث عائشة وحديث أبي سعيد، حديث ابن عمر وحديث أنس وغيرهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأرضاهم. وقد قال عز وجل: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين. واعتكف أزواجه معه وبعده صلوات الله وسلامه عليه. والمسألة السادسة: وقته يصح في كل وقت وفي كل يوم، لا يختص بأيام دون غيرها، ولا يمنع في مثل أيام العيد أو غيرها من الأيام، وهذا بإجماع لإطلاق الآية في قوله عز وجل: وأنتم عاكفون في المساجد. واعتكف صلى الله عليه وسلم في رمضان، واعتكف في شوال، وفي الصحيحين في حديث ابن عمر في نذر عمر أنه نذر أن يعتكف يوما أو ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. وهذه الليلة لم يعينها، ولم يقل له عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك في ليلة كذا أو في شهر كذا، فدل على صحته في أي وقت، وأفضله في العشر الأواخر ليتحرى فيها ليلة القدر، لفعله الأخير صلوات الله وسلامه عليه، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال: من كان معتكفا معي، يعني في العشر الأوسط، فليعتكف في العشر الأواخر، فإني أريت ليلة القدر فيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه رحمة الله: ويصح بلا صوم. وهذه الجملة فيها مسألتان: الأولى يصح بلا صوم لعموم قوله عز وجل والعاكفين، ولحديث عمر الذي تقدم، ولحديث ابن عباس عند الدارقطني أنه قال: ليس على المعتكف صوم إلا أن يجعله على نفسه. وفعله صلى الله عليه وسلم بمجرده لا يدل على الشرطية، كونه صلى الله عليه وسلم ما اعتكف إلا وهو صائم لا يدل على أن الصوم شرط لصحة الاعتكاف. وذكره أيضا في آيات الصيام في قوله: أحل لكم ليلة الصيام، ثم قال: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، لا يدل على الاشتراط، غاية ما يدل عليه أن يكون أفضل. ثم قال رحمه الله: ويلزمان بالنذر. يلزمان أي الاعتكاف والصوم بالنذر، لحديث عائشة: من نذر أن يطيع الله فليطعه، اتفق عليه. وأيضا لحديث ابن عباس الذي تقدم قال: إلا أن يجعله على نفسه، فإذا جعله على نفسه لزم. يستثنى من هذا اللزوم العبد والزوجة، فللزوج تحليل زوجته، وللسيد تحليل عبده من الاعتكاف. وقد قوض النبي صلى الله عليه وسلم أخبية أزواجه لما اعتكفن، وقال: آل بر أردتن، فقوضها وأخرجهن من الاعتكاف لعلة، وإن كانت لحق الله عز وجل فيجوز له كذلك أن يخرجها من المعتكف لحقه، لأنه سابق، وحقوق الخلق ما على المشاح، ولأنه ليس بواجب بأصل الشرع. حتى لو نذرت المرأة أن تعتكف مدة فإنها تكفر عن هذا إذا أبى زوجها. ثم قال عليه رحمة الله: ولا يصح إلا في مسجد، للآية في قوله عز وجل: وأنتم عاكفون في المساجد، وقال: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين، ولفعله الدائم صلى الله عليه وسلم: فما اعتكف إلا في مسجد. ويمكن أن يزاد هنا أنه يمنع في الكنائس والبيع والصلوات، لأن وإن صحت الصلاة فيها لكن في إعمارها إعانة على الباطل الذي قد يكون فيها، قد لا تسلم من الصور، ولأنها ليست مساجد يعبد فيها الله عز وجل وحده، فلا يصح فيها ولا في غيرها وإن حصل فيها سجود. قال: ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه. يجمع فيه يعني تصلى فيه الجماعة، لئلا يترك الواجب لأجل مندوب، هذا الدليل هذه المسألة. فحضور الجماعة على المذهب شهوده للجماعة واجب، وما يؤدي إلى ترك هذا الواجب من المندوبات لا يصح. ومن شرطه كذلك وهي الثالثة عشرة أن يكون بنية، فلو لزم مسجدا لطاعة الله عز وجل دون نية الاعتكاف فإنه لا يكون معتكف، لحديث عمر رضي الله عنه وأرضاه، وفيه: وإنما لكل امرئ ما نوى، وهو لم ينوي الاعتكاف. وفائدة الخلاف في أجر الاعتكاف، هل يكون له أو لا؟ يشترط أو يستثنى في من قوله يجمع فيه المعتكف في الوقت الذي لا تكون فيه صلاة جماعة، فيصح في غير مسجد جماعة، كمن ينظر أن يعتكف ما بين العشاء والفجر في مسجد لا تحضره جماعة فيصح اعتكافه فيه، فإذا جاءت الجماعة خرج لها إما في مسجد آخر أو في بيته أو في سوقه إن كان فيهما جماعة، على ما تقدم في تقرير المذهب في محل وجوب صلاة الجماعة. قال: إلا المرأة ففي كل مسجد، لأن الجماعة لا تجب عليها، فتصح يصح اعتكافها في كل مسجد لعموم الآية. المسألة 17: يستثنى من المرأة التي يصح اعتكافها في كل مسجد، يستثنى خمس، وهن الحائض والنفساء والمعتدة ومن منعها زوجها ومن يخشى منها أو عليها الفتنة. قال: سوى مسجد بيتها، يعني فلا يصح فيه الاعتكاف. قولهم لا يصح فيه الاعتكاف لا يعني أنه لا يجوز، فللعبد أن يلزم بقعة في بيته يتعبد فيها، لكن لا يكون اعتكافا بالمعنى الشرعي. معناه لو قال: لله علي أن أعتكف يوما وليلة، فإنه لا يوفي بنذره لو اعتكف في بيته، لا يوفي بنذره إذا اعتكف في بيته. كذلك المرأة لو نذرت أن تعتكف العشر أو تعتكف يوما وليلة أو أكثر أو أقل، فإنه من شرطه أن يكون في مسجد، ولا يجزي ولا تفي بنذرها لو اعتكفت في مسجد بيتها، لأن مسجد البيت غير داخل في عموم المساجد المعهودة والمذكورة في قوله عز وجل: وأنتم عاكفون في المساجد. والدليل على أن مسجد البيت لا يدخل في عموم المساجد جواز مكث الجنب والحائض فيه، ولو كان لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو لفعله أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولأرشدهن إليه. وذكرنا غير مرة تنصيصه على بعض الفروع رد على المخالف، هو تقرير للمذهب وفيه إشارة إلى من صحح هذا في قوله رحمه الله: إلا في مسجد يجمع فيه. فيه مسألة، وهو أنه لا يشترط لصحة الاعتكاف الجامع الذي تصلى فيه الجمعة، لا يشترط المسجد الجامع لرجل المرأة تقدم حكمها أنه لا يشترط، لكن كذلك لا يشترط لرجل تخلل اعتكافه جمعة لعموم الآية: وأنتم عاكفون في المساجد. لكن الاعتكاف في الجامع أفضل حتى لا يحتاج إلى الخروج، ولا يبطل اعتكافه بالخروج للجمعة، وخروجه بقدر الحاجة، ويأتي إن شاء الله البحث في الخروج من المعتكف. ثم قال رحمه الله: ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها المسجد الحرام، فمسجد المدينة فالأقصى، لم يلزمه فيه. من نذره أي الاعتكاف، أو نذر صلاة في مسجد من المساجد غير الثلاثة لم يلزمه فيه، يعني لو عين في نذره مسجدا لا يلزم هذا التعيين، لا يلزمه ما عين، فله أن يعتكف في غيره. فلو قال لله علي أن أعتكف في مسجد الصديق جاز له أن يعتكف في مسجد الحسين، ولا يلزمه التزام ما عين. لماذا؟ قالوا لأن الله تعالى لم يخص مسجدا من مساجد، ولم يخص أرضا للعبادة، فكل الأرض تصح فيها العبادة. هذا في الصلاة وفي النذر، لم يخص مسجدا من المساجد كما في عموم دل عليه عموم الآية. في الصلاة جعلت لي الأرض كل الأرض مسجدا وطهورا، وفي الاعتكاف قال وأنتم عاكفون في المساجد، فلم يخص مسجدا عن مسجد. قالوا ولا يلزمه أيضا، لأنه لو عينه وهو في غير بلده احتاج لشد الرحل، وشد الرحل لا يصح ولا يجوز إلا لثلاثة مساجد. طبعا يستثنى من الأراضي التي خصصها الله عز وجل لعبادة معينة المشاعر، فالقيام في الحج لا يكون إلا في عرفة، والمبيت لا يكون إلا في مزدلفة، والرمي والمبيت لا يكون إلا في منى، فهذه خصصت بأدلة. لكن الاعتكاف لو نذر أن يعتكف في غير مسجد كعرفة أو في مسجد في غير بلده أحتاج إلى أن يشد إليه الرحل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شدها لغير الثلاثة كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. والذي يظهر والله أعلم أنه إذا عين مسجدا لزمه إذا لم يشد الرحل، وهذا القول وسط بين القولين، إذا لم يشد الرحل وعين مسجدا في بلده لزمه، فقد يعين فاضلا، قد يعين مسجدا لأنه يعلم أن حضور قلبه فيه أكثر من غيره، أو لكثرة جماعته، أو لكونه أعتق، أو لفضيلة تخصه فضله الشارع بها، كما لو عين مسجد قباء، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت ماشيا، هذا في حق المدني. أما أن يشد الرحل لأجل أن يعتكف في قباء لغير قصد آخر فلا، لكن لو قصد شد الرحل إلى قباء لحضور علم أو أخذ عن عالم فيه فإنه يجوز، لأنه ما قصد تعظيم البقعة، وقد يعينه لكثرة الجمع فيه، فصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أكثر وأفضل. مسألة أخرى في هذه الجملة، لو عين جامعا لم يجزه المسجد الذي لا جمعة فيه لأنه عينه، وتعيينه تعيين لما يلزمه فيه، والذي يلزمه فيه هو حضور الجمعة فيه أو في غيره. وهذا إن كان في وقت اعتكافه جمعة، لكن لو نظر أياما ليس فيها جمعة لم يلزمه على ظاهر كلام المصنف رحمه الله. في هذه الجملة جملة معترضة ذكر فيها ترتيب المساجد الثلاثة، قال وأفضلها الحرام، يعني مسجد الكعبة، مسجد الكعبة هو أفضل الثلاثة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يرفعه وهو في الصحيحين، صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، متفق عليه. وظاهره ظاهر الاستثناء أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجده صلوات الله وسلامه عليه. والذي يظهر وذكرنا هذا في تعليق على صحيح البخاري تفضيل مسجده صلى الله عليه وآله وسلم على غيره من المساجد، فإنما بناه هو وهو أشرف الخلق وأفضلهم، أفضل ممن بناه غيره، أفضل من بناء إبراهيم الخليل عليه السلام وإسماعيل. وصلاته وإمامته واعتكافه فيه أكثر، والمدينة هي دار هجرته ودولته، وإليها يأرز الإيمان ويبعث منها يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه. وندب عليه الصلاة والسلام للعيش فيها، قال: من استطاع أن يموت في المدينة فليفعل. وسماها الله الدار والإيمان، وهي وسماها طيبة وطابة، وأخبر في الرؤيا أنها تأكل القرى. قال: أريت دار هجرتي قرية تأكل القرى، ومن ضمن القرى أم القرى. وقد أجمعوا كما قال القاضي عياض رحمه الله أن موضع قبره الشريف أفضل البقاع، وأجمعوا أن مكة والمدينة أفضل من غيرهما، واختلفوا في التفضيل بينهما على ما ذكرنا، والله أعلم. قال: وإن عين الأفضل لم يجزي فيما دونه. وهذا وجه ذكره للتفضيل بين المسائل الثلاثة: الأقصى دونهما بإجماع. قال: وإن عين الأفضل كالمسجد الحرام لم يجزه فيما دونه في مسجده صلى الله عليه وسلم على ما اختاره رحمه الله، وهو مذهب الجمهور، لأن هذا التعيين طاعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وقال لعمر: أوفي بنذرك. وقد عين عمر، عين إيش؟ المسجد الحرام، ما قال اعتكف هنا، وإن كان سأله عليه الصلاة والسلام وهم قادمون أو وهم في مكة. قال: وعكسه بعكسه، يعني لو عين المفضول صح أن يعتكف في الفاضل، لو عين الأقصى فالأفضل يصح وهو الأفضل أن يعتكف في مسجده صلى الله عليه وسلم أو في المسجد الحرام. دليل هذا حديث جابر عند أبي داود أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. واختاره لأنه تمكن من الصلاة في مكة بالفتح، فأراد عبادة أخرى، فقال عليه الصلاة والسلام: صلها هنا. فأعاد عليه السؤال فقال: صلها هنا. فأعاد عليه في الثالثة فقال: أنت وما شئت، إن أردت أن تلتزم ما عينت فلك، أو قال: فشانك إذن. والحديث صححه الشيخ ناصر رحمه الله في صحيح أبي داود. ثم قال رحمه الله: ومن نذر زمانا معينا، من نذر زمانا معينا كعشر ذي الحجة، نذر أن يعتكف عشر ذي الحجة، ومن نذر زمانا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره. هذه الجملة فيها ثلاث مسائل: المسألة الأولى، يصح أن ينذر زمانا معينا كما فعل لأنه طاعة، ومن نذر أن يطيع الله فليطعه. النذر يكون لزمان، في زمان معين وفي زمان مبهم. المبهم كما قال عمر أن أعتكف ليلة ولم يعينها، المعين كالعشر الأواخر الأوائل الأوسط من رمضان أو عشر ذي الحجة أو من شوال أو من ذي القعدة، فإذا عينها تعينت. من نذر زمانا معينا تعينت أو تعين بلا نزاع، لأنه نذر طاعة وقد أمر بالوفاء به أو بها. هذه مسألة. المسألة الثانية: متى يدخل المعتكف ومتى يخرج منه ليستغرق الزمان الذي عين. إذا عين زمانا قال: لله علي أن أعتكف يوم السبت أو يوم الجمعة، فيلزمه أن يدخل قبل غروب الشمس، غروب الشمس يوم الخميس، وأن يخرج بعد غروب شمس يوم الجمعة ليستغرق ليلة السبت ليلة الجمعة ويوم الجمعة. لو نذر أن يعتكف العشر ذي الحجة لزمه أن يدخل قبل غروب الشمس من يوم 30 أو 29 من ذي الحجة من ذي القعدة ويخرج بعد غروب الشمس يوم العيد حتى يستكمل العشر. لو نذر التسع فيخرج بعد غروب الشمس من يوم عرفة. قال دخل معتكفه قبل ليلته الأولى كما قلنا ليستغرق كامل الزمن. وفي حديث أبي سعيد قال عليه الصلاة والسلام فمن كان اعتكف معي يعني العشر الأوسط أو الوسطى فليثبت في معتكفه يثبت حتى يستغرق كل العشر لاحتمال أن تكون ليلة العشر القدر هي الليلة الأولى وقد كانت فقد رأى أنه يسجد صلوات الله وسلامه عليه في ماء وطين وأصبح من صبيحة ليلة 21 قد سجد في ماء وطين بعد أن وقف المسجد. قال وخرج بعد آخره وذكرنا آخره وهذا بلا نزاع غروب الشمس من آخر يوم من الأيام التي عين ولو بقي إلى صبيحتها صبيحة اليوم الثاني فهو أولى لأن أبا سعيد رضي الله عنه قال حتى إذا كانت الليلة التي يخرج فيها من معتكفه قال كذا وكذا قال وهي الليلة التي يخرج في صبيحتها من معتكفه لكن البقاء إلى الصبح ليس بلازم في حال النظر. ثم قال رحمه الله ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه لأن الخروج لما له منه بد ينافي الاعتكاف فالاعتكاف لزوم فلو خرج لما يعن له أو لما له فيه سعة لا يصدق في حقه أن يكون معتكفا. ولذا قالت عائشة رضي الله عنها وكان تحكي عن فعله صلى الله عليه وسلم وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان رواه مسلم. وما لا بد له منه في هذه العبارة هو البول والغائط وطلب طعام وغسل متنجس أو غسل من جنابة لو احتلم أو الخروج لجمعة أو أداء شهادة لزمته. وأما ما يقوم به غيره كشهود جنازة أو تغسيل ميت أو عيادة مريض فإنه لا يخرج لأجله. قال ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة لقول عائشة رضي الله عنها إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة يعني ما تقف للسؤال عن المريض. والحديث مسلم. ولأن هذا الخروج لهذه الحاجات ينافي الاعتكاف. قال إلا أن يشترطه يعني على ربه فيقول لله علي أن أعتكف ولي أن أخرج لكذا وكذا فله شرطه قياسا على الإحرام. قال حجي في حديث عائشة في قصة ضباعة بنت الزبير حجي واشترطي وهو في الصحيحين. المسألة 29 أن يشترط قربه لا تتعين عليه فله ما شرط لكن لا يشترط ما ينافي الاعتكاف. كان يقول لله علي أن أعتكف العشر الأواخر على أن أنام في بيتي ما يصدق في حقه أنه معتكف أو على أن أخرج للسوق من ساعة كذا لساعة كذا أبيع وأشتري أو أخرج لعملي ها أو لما يفسد الاعتكاف أشد هذا أشد أن الاعتكاف سيأتي أنه مفسد. فإذا اشترط أن يخرج لتجارة أو أن يخرج لما شاء متى ما عنا له الخروج فهذا لا يصح بإجماع. لكن إن اشترط أن يخرج لعارض وله في الخروج قربة كعيادة مريض أو شهود جنازة فله ما شرط على ربه ثم قال عليه رحمة الله: وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه. هذه أربع مسائل في هذه الجملة. إن وطئ في فرج فسد اعتكافه، وهذا بإجمع لقوله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، ومخالفة النهي تقتضي الفساد فيفسد. وإن كان اعتكافه عن نذر فإنه يأثم بهذا الإفساد. وقوله: وإن وطئ في فرج فسد، يفسد سواء وطئ في المعتكف أو خارج المعتكف، وهو في المعتكف أشد، لأن المساجد لم تبنى لهذا. فإذا نهي عن نشدان الضالة وعن البيع والشراء فيها، فالنهي عن الوطئ فيها أولى. وقوله سبحانه وتعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، ظرف للاعتكاف لا للوطئ، لأنه مستبعد. قوله: وإن وطئ في الفرج، لو باشر دون الفرج هذا ليس له. نقل ابن المنذر الإجماع على أن المباشرة في الآية هي الجماع، لكن لا يباشر دون الفرج. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا اعتكفوا، وهذا قيل في سبب نزول الآية، كانوا إذا اعتكفوا فخرج أحدهم لحاجته فلقي امرأته جامعها فنزلت الآية. لكن الآية كونهم أجمعوا على أن المباشرة فيها هي الوطئ لا يعني جواز المباشرة دون الفرج، فليس له أن يقبل أو يباشر دونه لعموم الآية: ولا تباشرهن. لكن لو فعل لا يفسد اعتكافه، كالصائم لو فعل لا يفسد اعتكافه إلا أن ينزل، فإذا أنزل فسد الصوم. وهل يفسد الاعتكاف؟ احتمال، والله أعلم. لو فعل وطئ يفسد اعتكافه، ثم ماذا؟ لو كان نذرا في زمن معين فإنه يكفر كفارة يمين، لأنه لم يفي بنذره، والكفارة لأجل النذر لا لأجل الوطء. فالوطء في وقت الاعتكاف ليس فيه كفارة، ليس كالوطء في الصيام. وإن كان الزمان غير معين، قال الله علي أن أعتكف يوما وليلة، فوطئ في هذا اليوم، بدأ الاعتكاف ووطئ فيه، فسد اعتكافه لكنه يقضي النذر، لا زال النذر في ذمته ولا كفارة عليه. ثم قال رحمه الله: ويستحب اشتغاله بالقرب إجماعا تحصيلا لمقصود الاعتكاف، فهو خلوة بين مع الله عز وجل. وقال بالقرب، بأي قربة؟ بصلاة، بذكر، بتلاوة قرآن، بصدقات، بكل قربة تقربه من الله عز وجل. فليس للمعتكف طاعة تقدم على غيرها إلا إن كان اعتكافه في العشر الأواخر أو في رمضان، فيستحب له أن يكثر من القيام لتحصيل ليلة القدر، والدعاء كذلك لما تقدم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قوله يستحب يعني لا يجب. ما فائدة قولنا لا يجب؟ لو نذر أن يعتكف يوما وليلة فاعتكف لكنه لم يتعبد، فيكون قد وفى بنذره. فلزوم القربة والتقرب والعبادة ليس شرطا في صحة الصلاة وليس واجبا في صحة الاعتكاف، إلا ما افترضه الله عز وجل عليه من صيام أو من صلاة. قال: واجتناب ما لا يعنيه، يعني يستحب، يعني من فضول الكلام أو فضول الأفعال فضول النظر، فضول السماع، يستحب له أن يشتري بذلك إلا القليل لحاجة، فلا يكره. دليله حديث صفية رضي الله عنها أنها زارت النبي وهو في الصحيحين، ومن حديث العمدة زارت النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه فتحدثت معه، ثم قامت لتنقلب فقام معها عليه الصلاة والسلام ليقلبها. ويحرم اشتغاله بالمعصية سواء في الاعتكاف أو في غيره. هذا ما تيسر من المسائل حول هذا الباب، وناسب أن يكون الكلام فيها على مقربة من شهر رمضان لهذا العام، عام 44 و400 ألف من الهجرة. نسأل الله أن يمكننا ويبلغنا وإياكم صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يكتب لنا فيه ما كتبه لأوليائه المقربين، وأن يعتق رقابنا ورقابكم فيه من النار، وأن يشمل بهذا الوالدين والأهل والأولاد والمشايخ والطلاب والمحبين في كل زمان ومكان. لم يذكر رحمه الله ما يرتبط برمضان وهو صلاة التراويح. لماذا؟ تقدمت في صلاة التطوع، ذكرنا ما يتعلق بها من مسائل. بقي مسألة وهي دعاء ختم القرآن، وقد كتبت فيه ورقة وهي موجودة في الموقع، وأنه يعني الأولى تركه إذا لم يقل بأنه أقرب إلى البدعة إذا وقع في الصلاة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.